السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وهذا الباب من الأبواب العظيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من أهلها، أي من أهل العقوبة، ولا يجعلنا في أصحاب من كانت فيهم هذه الصفة، آمين. أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا أنهم يخالفون بأقوالهم وأوامرهم، يخالفون ما يقولون بأفعالهم. وجاء تغليظ هذا الأمر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فهو أمر مذموم ممقوت عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام على نبينا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الآيات، فهذه آيات عظيمة في هذا الباب. فالآية الأولى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني الذي يأمر الناس بالبر، والبر هو جماع الخير. البر هو جماع الخير، يعني كلمة البر تجمع كل الخير المعروف المشهود الذي يعرفه الناس، كل خير يعرفه الناس يدخل في هذه الكلمة التي هي البر. لهذا قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر، سواء كان هذا البر من الأمور الصغيرة أو من الأمور الكبيرة، المهم كل البر يدخل في هذا. قال: وتنسون أنفسكم، يعني الإنسان يقوم بتعليم الناس الخير وبإرشادهم للخير وأن يوجههم ويدلهم على أبواب الخير، ولكن هو ماذا؟ ينسى نفسه. وأنتم تتلون كتاب الله، وأنتم تعرفون يعني أحكام الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر فعلا ومخالفة، أفلا تعقلون؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يعني يقول ليس لهم عقول هؤلاء، كأنهم لا عقل لهم، كيف يأمرون الناس بالبر وبالخير وهم يذهبون إلى الشر، يدلون الناس على الجنة وعلى النعيم وعلى الطمأنينة، ويذهبونهم إلى النار والقلق والاضطراب والعياذ بالله. وهذا أمر يعني صعب جدا، خاصة بالنسبة للإنسان اللي معروف بالخير ويأمر الناس بالخير إلى آخره، فإذا خالف يعني فعله قوله يعني ينطبع بهذه الصفة ولو جزئيا، ينطبع بهذه الصفة وتكون في هذه الصفة ولو بنسبة قليلة، وهذا أمر صعب. ولهذا الإنسان يسعى أن يتحاشى هذا الأمر وأن يتجاوز هذا الأمر وأن يخرج نفسه من هذه الصفة بكل ما أوتي، لأن هذه الصفة الله سبحانه وتعالى سواء في الكتاب أو في السنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة لا تنطبق إلا على اليهود أو المنافقين، إلا على اليهود أو المنافقين، ولا تنطبق على المؤمنين أصلا، لأن المؤمن إن استطاع فعل وإن لم يستطع لم يفعل لعذر من الآثار، ولكن إذا استطاع أن يعمل ولم يعمل بل وعمل عامل خلاف عامل بخلاف ما يقول عكس ما يقول، لا يمتنع فقط عن العمل بل يخالف ما يقول، هو الشر وراه، يعني يقدر الإنسان أنه يعرف الخير وراه ويدل الناس عليه، هو لم يستطع فعله أو لم يفعله ولو كان يستطيع، ولكن لا يفعل خلاف هذا. أما أن تفعل خلاف ما تأمر به العكس، يعني تنهى عن منكر وتأتيه أنت، رأيت؟ أما أن تأمر بمعروف ولا تأتيه قد يكون الحال أهون وأخف، ولكن أن تأمر بالمعروف وتأتي بضد المعروف وتنهى عن المنكر وتأتي بنفس المنكر أو بأعظم منه، فهذا هذه هي المصيبة والعياذ بالله. نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية، وراجعوا يعني تفسير انتهاء هذه الآية من سورة البقرة، قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله، يعني ربي عايرهم، فعيرهم الله. بنو إسرائيل كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه ولكن يخالفون، فالله سبحانه وتعالى ذمهم وعيرهم. قال السدي وغيرهم أهل التفسير: أهل الكتاب والمنافقون، قال تصدق هذه في أهل الكتاب وفي المنافقين، لأن المنافقين وش قال فيهم ربي سبحانه وتعالى في القرآن؟ يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله، وآية أخرى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن هؤلاء يخادعون الله سبحانه وتعالى ولا يعلمون أن الله تعالى، ولكن هذا بالمثل، يعني المعاملة بالمثل، ما كان الله ليخدع وليست هذه صفته، ولكن يعاملك بما أنت أهله هذا، ويمكرون ويمكر الله. وهكذا هؤلاء الذين يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم ولكن لا يشعرون، نعم، بأنهم يخدعون أنفسهم، يعني ماشي ما أنت لا يشعرون بمعنى يفعلون هذا بدون شعور، وإنما لا يشعرون أنهم في الوقت نفسه حينما يخادعون الله إنما هم يخدعون أنفسهم. نعم. هذا هو. قال: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل، يتركون العمل بما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك، ربي عايرهم بهذا وذمهم بهذا ومقتهم بهذا. وهذه الآية وإن كانت فيها في مثل هذه الأصناف إلا أنها تعم الجميع، كل مخاطب بهذه الآية، كل مخاطب بهذا النص: أتأمرون الناس بالبر وتنسون. شوف قال وتنسون، لأن في الخير مفروض أن الإنسان ماذا؟ لا ينسى نفسه بل يسارع إليه، واحد يعرف وراه الخير وراه الكنز، في كثير من الأحيان ما يسمعش الناس حتى يدي هو ماذا؟ ما استطاع من حمل يدي الخير، ما استطاع، ثم بعد ذلك كي يبقى الفتات يعيط للناس قال يا جماعة وكاين كنز، رأيت؟ شغل الفلاح لما تسيب الأرض زمانا، يعني درك ما سابتش، يعني كانت ينحيوا الأولى القلعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة على حساب الطاقة نتاع الأخ، الشيء اللي يبقى بعد ذلك قال يا جماعة خلاص احنا رانا دخلنا الفايدة ورأس المال هاي ليكم سايبة، فيسيبون الأرض، يدخلوا الناس الفقراء والمحتاجين وكذا، يديو الخير اللي يبقى، رأيت؟ إذن الإنسان ماذا؟ عندنا التعبير احنا يقول لك فارس في الخير، يدي ما استطاع ثم يدعو الناس، فكيفاش في الخير هذا انت ربي سبحانه وتعالى الآخرة الناس يدعيو الغير أرواحها والخير وراه، ولكن هو ما ينسى نفسه، قال وتنسون أنفسكم، يا بالحقيقة ما نساش نفسه وإنما تعمد أنه لا يأخذ هذا زهدا فيه، زهدا في هذا الخير، فهو يدعو الناس ويزهد في الخير، ما هوش النسيان بمعنى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال يعني من باب التعجب، كيف ما عندكش أقل أنت، كيف تنسى نفسك؟ رأيت؟ فمفروض أن الإنسان يبدأ يعني بنفسه في الخير قبل أن يدعو الناس. تفضلنا. نعم. قال: إذن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية الثانية: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، ذما والعياذ بالله عند الله، أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول العلماء في هذه الآية قارن بينها وبين قول الله عز وجل في الزنا: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، من سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تصور لما يكون الزنا يعني مقتا وساء سبيلا، إلا أن هذا الصفة قال الله تعالى فيها: كبر مقتا عند الله، بمعنى إذا قارنت وجدت أن الذي يقول ويخالف بفعله قوله أو يقول ولا يفعل كأنه أتى بفعل أعظم وأكبر مقتا عند الله من الزنا والعياذ بالله. وعلاش قلت لكم أن هذا الأمر هذا من أصعب الأمور؟ لذا كان أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى والناس اللي يعرفوا حقيقة خشية الله ويعرفون ربهم عز وجل كانوا يخافون من دخول الآفات على أعمالهم وعلى علمهم، فكانوا لا يجترئون على الله في الأبواب الدين والشريعة، فكان لا يفتي إلا وهو يتصور أنه يعبر على قنطرة فوق النار، وكان الرجل لا يصلي بالناس إلا ويرى من أمامه نار ومن ورائه نار ويتمثل أنه بين يدي الله عز وجل. كان الرجل إذا جلس المجلس هذا يتصور أنه ماذا يخاطب، ما نش عارف، أمر عظيم يعني، كأن الأسماع الملائكة ويستحضر سمع الله سبحانه وتعالى ويستحضر إلى آخره. فعلاش؟ لأنه يراقب نفسه في كل كلمة في كل شيء، وهذه الكلمة قد أقولها ولا أعملها إذا لا أقولها، ويحاسب نفسه ويغربل ما يقول ويأتي به، حتى جاء من جاء فتجاسر على هذه الأبواب في دين الله سبحانه وتعالى، وصار الإنسان يقول لك الداعية الفلاني والداعية الفلاني والعالم الفلاني والعالم الفلاني، وصارت الناس كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علينا، ربي يستر علينا ويتجاوز علينا يوم تبلى السرائر. فالأمر يعني صعب جدا، ولهذا كانوا يخافون على أنفسهم من أن تدخل هذه الآفة، آفة عظيمة، لأن هذا دليل ماذا؟ البعد، عدم معرفة الله تعالى، عدم معرفة عظمة هذا الدين، خلو القلب من الإخلاص والاستقامة والخشية، وإنما يخشى يعني من الله عز وجل العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم الخشية. وإذا خشي العبد ربه فهو عالم، لأنه لا يصل العبد إلى خشية الله تعالى إلا إذا كان عالما به، ويكفي أن يكون عالما في جزء من جزئيات من أجزاء الدين أو باب من أبواب الدين، ولا يكون العبد يعني خاشيا لله سبحانه وتعالى إلا إذا حاز الدين جميعه، وإنما يكفي أن يكون الإنسان عالم بما يقول وبما يفعل من دين الله سبحانه وتعالى، وتوصله هذه المعلومات القليلة إلى خشية الله سبحانه وتعالى، فهو عالم في هذا الباب، ما هوش عالم العلم ولكن عالم، لأن الله تعالى وصف العلماء بالخشية، ومن خشي الله تعالى فهو عالم، إنما العلم الخشية كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن كبر مقتا عند الله سبحانه وتعالى أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون، وهذا خطاب للمؤمنين، موش خطاب للمنافقين ولا لبني إسرائيل كما سبق، وإنما هو للمؤمنين. ولهذا مر بنا قول من قبل أن السلف عليهم رحمة الله كانوا يفعلون ولا يقولون، مر بنا هذا. قال ثم جاء زمان فصاروا ماذا؟ يقولون ويفعلون. ثم جاء من بعدهم يقولون ولا يفعلون، ويأتي زمان لا يقولون ولا يفعلون، لا يقولون ولا يفعلون، نسأل الله السلامة. إذن هذه عقوبة من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وقال الله عز وجل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم، على لسان من شعيب عليه السلام قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، يعني أنهاكم عن شيء وآتي به، حاشا، ما عاد الله أن آمركم بأمر ثم أنا أخالفه. ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. من بين الأحاديث التي ساقها المؤلف، وساق حديثا واحدا فقط في هذا الباب، فقال عن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. إذن هذا الحديث كذلك عظيم في بابه، لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن يخالف قوله أو يخالف نعم قوله فعله أو يخالف قوله بفعله، فيأتي خلاف بخلاف ما يقول بخلاف ما يقول. فهذا الحديث قال يؤتى الرجل يوم القيامة فيلقى في النار، يعني تأتي به الملائكة فتلقيه في جهنم، في جهنم يدخل النار، فتندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، هي الأمعاء يعني المصارن تاع الإنسان لما تخرج من بطنه. قال فتخرج هذه الأقتاب من بطنه فيدور بها، يدور بها، رأيت المصارن خارجين من إنسان، نتصور خارجين من بطنه ويدور بها في جهنم كما يدور الحمار في الرحى. الناس لما يكونوا يدرسوا ولا يرحيوا، الرحى هذيك يدورها الحمار، الرحى هذيك يدورها، هذا تمثيل باش يتقرب الفهم برك الإنسان كيفاش يدور في جهنم. فيدور الناس من حوله يدور، وهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم حكينا بعض المشاهد اللي توقع في جهنم والعياذ بالله، وأن الناس يتكلمون فيها رغم العذاب الشديد إلا أنهم يتكلمون ويستفسرون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فأتصور لما الإنسان يكون في جهنم ويعرف الناس، يعرف كذا فلان فلان فلان، كنا نتعارفوا في الدنيا، فيسأل بعضهم بعضا علاش أنت وش جابوك، علماش جابوك أنت، علماش جابوك، كما العقوبة في الدنيا، وش العقوبة في الدنيا وهي أهون، قال أنت علاش جابوك الحبس، واش درت، تلقاو يعني في المركز نتاع شرطه ولا في القضاء ولا في كذا، كل واحد علم ماش جايبينه، ولا يتلقاو في الحبس قلت انت علم ماش جابوك، انت علم ماش جابوك. كذلك هو في العقاب ويتساءل، كلهم في العقاب، كلهم في العقاب، اعاذنا الله من عذابه، نسال الله تعالى ان ينجينا من عذابه. فكلهم يتلقاو في العقاب، ولكن يسال بعضهم، يسال بعضهم بعضا كما في الدنيا، قال انت علم ماش جابوك، قال أنا كذا وكذا، أنا فعلت كذا وكذا. هذا لما يسألوه، يسألونه لما جابوه، فيقول أنا جابوني على كذا وكذا، هذا يقول كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، خطرهم يقولوا له أنت كنا نعرفوك، أنت كنت من الناس يعني اللي كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف حتى وصلت لهذا المكان هذا؟ قال أنا كنت صح نأمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أنا كنت صح ندلكم على الخير، بصح أنا ما نديروش، ونقول لكم هذا شر ورد بالكم منه، ولكن ماذا أقع فيه وأفعله والعياذ بالله. هذه يعني مخادعة يعني للنفس قبل أن تكون يعني مخادعة لله وللخلق. هي الإنسان يخادع نفسه، وهذه تدل على قلة الصدق وضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى. لما يكون الإنسان ضعيف خطر كان التوبة كان المغفرة كان الاستغفار، يعني الإنسان يستغفر الله تعالى التوبة إلى آخره. الناس هذا باش وصلوا لهذه الحالة، هذه دليل على أنهم كانوا لا يستغفرون الله عز وجل ويفعلون أمور ولا يندمون عليها ولا يتراجعون حتى ختم الله تعالى لهم عليها، وهذا وعيد شديد. وإلا الإنسان مذنب بلا شك، ولكن على الأقل يعود إلى الله عز وجل ويستغفر إلى آخره، لأنه عنده صلة بالله، عنده صلة بالله سبحانه وتعالى، عنده ولو شوية خوف من الله، شوية استحياء من الله عز وجل، شوية صدق. فإذا كان الإنسان خالي من هذه الأمور والعياذ بالله، هذا دليل على ماذا؟ على أنه لم يكن له بالله علاقة تامة، يعني من جميع الأبواب هذه ومن جميع الطرق هذه والسبل ما عنده حتى صلة بالله سبحانه وتعالى، شبه كاملة يعني شبه كاملة، حتى كان هذا ختامه والعياذ بالله. ثم فليعلم الإنسان أن الله تعالى لا يختم للعبد بهذه الصورة التي نسأل الله تعالى أن ينجينا منها، لأننا نحسن الظن بالله عز وجل، حسن ظن بالله عز وجل وبالأعمال على كل حال، مش حسن الظن فقط بدون أعمال، كما قال الحسن البصري: ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لأن حسن الظن بدون عمل مجرد أمل وليس الرجاء، وليس رجاء، وإنما هي أمنيات، والرجاء أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتأمل منه عز وجل أن ينجيك بهذا العمل، يعني أن تعمل وتحسن الظن بالله عز وجل أن تكون من أهل النجاة، هذا هو الرجاء. وهؤلاء يختم الله تعالى لهم بهذا، لأنهم في الحقيقة كان لهم ظاهر ولهم ماذا؟ باطن. أما ظاهرهم فكان للناس، ظاهرهم فكان للناس، وباطنهم فيه المخادعة وفيه الغش للناس ولله سبحانه وتعالى. ولهذا عبدوا الله تعالى بالظاهر الذي للناس، وهذه التي قلنا فيها فيما مضى يوم تبلى السرائر، لأن المحاسبة يوم القيامة على السرائر لا على الظواهر. فمن حسنت سريرته بلا شك أن الله تعالى يقبل ظاهره، فإذا فسدت سريرة العبد وكان فيها ما كان فإن الظاهر يوم القيامة لا وزن له، لا وزن له في ميزان الحسنات والسيئات. ولهذا على العبد أن يحسن وأن يتقن السريرة، أن تكون السريرة بينك وبين الله عز وجل فيها خير. إذا كانت السريرة مريضة مظلمة والعياذ بالله، والظاهر جميل، الظاهر يعجب الناس، فهذا لا يغني عن العبد شيئا يوم القيامة، ويختم الله للعبد على ما كان من ظاهر من باطنه. ولهذا كان بعض الناس يفعلون أمور في السر، فلما قرب أجلهم أظهر الله تعالى ما كان على في سرائرهم، ما كان في سرائرهم، فلم يثبتهم، فتعجب الناس من هؤلاء. وهذا قصص كثير في السلف، يعني السلف يحكونه ويقصونه على كثير من الناس، منهم من يختم بالغناء، ومنهم من يختم يحسب الدراهم، ومنهم لأنه عاش على أمر مدة وسنوات وكذا، حتى ولو كان ظاهره طاعة والعبادة، إلا أن الله عز وجل يختم له بما عاش عليه. الخاتمة لا تكون إلا بما عشت عليه، والمعيشة على الإنسان ليست بالظاهر، خطر أحيانا ندير بعض الأمور بالظاهر ولكن ما هي اعتقادنا، كان بعض الأمور نديروها ظاهرا ولكن ما هي اعتقادنا، ما هي حقيقة ما في قلوبنا. لهذا الله سبحانه وتعالى يختم لنا على ما يوجد في قلوبنا، على ما يوجد في قلوبنا. لهذا للقلب أمور وأحوال، وهذا موش موضوعنا على كل حال. نعم. ومن الأحاديث في هذا المعنى، من الأحاديث في هذا المعنى، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. والحديث عند ابن حبان والبيهقي بإسناد حسن، وهذا من بين الأحاديث كذلك اللي تتعلق بالخطباء وبالعلماء وبالمرشدين وبالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال في الحقيقة كي تولي للواقع، كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل، ما كانش الإنسان اللي في الغالب يعني الناس كلها تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتدعو الناس للخير، ولكن في أعلى مقام، في أعلى مقام في أول درجة وهم الخطباء والعلماء وقراء القرآن إلى آخره، لأنهم يعرفون ما لا يعرفه كثير من الناس. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به عليه الصلاة والسلام في الإسراء، وكان الإسراء والمعراج، وقد يطلق الإسراء على كل على الإسراء والمعراج، تقول الإسراء قد يكون الإسراء والمعراج معا. نعم، يوم أسري بي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم بأصناف من الناس يعذبون، فيها أحاديث كثيرة، فمر بأقوام يعني تقرض شفاههم بمقاريض، يعني تقرض الشفاه نتاعهم بمقاريض من نار، كلالب نتاع نار والعياذ بالله. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ شكون هذا الناس اللي راهم يتعذبوا؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون. خطباء الأمة اللي يقولوا يعلموا الناس كذا وكذا ولكن لا يفعلون، نسأل الله السلامة. قال وقراء القرآن، قراء القرآن، القرآن راهو فن يا جماعة، وراهو كذلك علم، وراهو باب عظيم يقرئوا القرآن ويعلموا الأحكام ودراسات القرآنية وكذا، راهو علم كبير، ولكن تلقاه ماذا في النهاية؟ لا يعملوا به، دايروا فقط للمكسب، دايروا للمكسب، كما تشوف الدكاترة الآن وتشوف بعض الناس في الجامعات وكذا، كي تشوف أنت العلم اللي عنده وتشوف السيرة تقول سبحان الله عظيم وسبحان الله. والعلماء نبهوا على هذا، قال لك الناس من أين تأخذ الدين؟ تأخذ الدين بالأسوة، وتأخذ الدين بالقدوة والمثال. وكلما نشوفه إحنا مثلا إنسان مستوى في العلم، مستوى في الدين، مستوى في كذا، ولكن يخالف يعني فعله قوله، إحنا نقول نشكه، ويعترينا الشك والحيرة، يا هل ترى ولهذا تلقى بعض الناس يضربوا أمثلة يقول لك هاو العالم الفلاني ما يديرش كذا وكذا، هاو العالم الفلاني شفناه يدير كذا وكذا، رأيت؟ يقول لك انت خير من فلان، هذا فلان عالم وشفناه يدير كذا وكذا، ولا يقول كذا وكذا، ولا ولاده كذا وكذا، وبناته كذا وكذا، ويسكن كذا وكذا، والسياره كذا وكذا، وما ادري كيفاش، يعني يجيب لك يديره هو دليل. علاش؟ لان سيره الناس وحياتهم الى اخره راها هي الصوره اللي تمثل في الواقع عندهم، لان لصغار مش عارف ما عقولهم وقله علمهم وضعف اطلاعهم، فيقولوا بلي هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو الدين. فلذلك الإنسان يحذر، لأن الإنسان إذا زل هو الناس تتبعه، ما يكفيش فقط أنه يحاسب هو فقط على خطئه وزلته التي وقع، وإنما يحاسب كذلك على الناس الذين ينظرون إليه ويتأسون به ويتعلمون على يديه وهكذا إلى آخره. فلذلك لا يحاسب الإنسان، ولهذا قال خطأ العالم لك العالم أو زلة عالم فساد أمة، ولا ماذا عالم، يعني عالم، عالم بمعنى العالم والعالم بمعنى صاحب، فنعم، فالعالم يدي العالم كله، العالم إذا أخطأ يهلك عالم كله، عالم كله، لأن الناس قاعد يستدلون بماذا؟ شكون الأدلة على الله؟ هم العلماء، هم الأدلة على الله، يدلوننا ويرون طريق تاع ربي سبحانه وتعالى. إذا انحرفوا بنا راح ننحرفوا احنا، رأيت الأتباع ينحرفون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس هاول العذاب انتهم، لأنهم ماذا؟ يتكلمون ولا يقرؤون القرآن لا يتجاوز ماذا؟ تراقيهم حلوقهم فقط، الصوت الجميل والتجعيد والتمطيط إلى آخره، ولكن القضية تحبس تم. أما أن يفوت للقلب ويتأثر به الإنسان ويعمل به إلى آخره ويتنور القلب نتاعه بالقرآن الكريم، فهذا بعيد. لهذا هذا مصيرهم والعياذ بالله. وعن جندب بن عبد الله قال قال مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الإنسان لما يسمع هذا الأحاديث ويسمع هذه الآيات وش يقول؟ يقول والله يا ليتني كنت كما قال عمر بن الخطاب خرجت كفافا لا لي ولا علي، أو كما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ليتني كنت شجرة تعضد، ويقول يا ليتني كنت شاة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها واحتسوا مرقها، يقول يا ليتني ما كنت لا في هذه ولا في هذه. يعني إنسان من عامة الناس كما راح نذكر بعض الآثار تاع السلف عليهم رحمة الله، ولكن إنسان يحسن الظن بالله عز وجل ويقدم على الخير وما يقولش أن هذه الأحاديث ولا هذه الآيات تمنعني من ماذا؟ من فعل الخير وأن أقول الخير. ومر بنا أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الإنسان ولو كان مقيما على منكر على منكر ورأى غيره في نفس المنكر وجب عليه أن ينهاهم إجماعا، ينهاهم ولو هو مقيم على نفس المنكر، يدير نفس المنكر ورأى الناس يديروا هذاك المنكر بالذات وجب عليه ماذا؟ أن ينهاهم عن المنكر ولو هو واقع فيه إجماعا. وأن يحسن الإنسان الظن بالله عز وجل، يحسن الظن بالله عز وجل. ولو يعني العلماء اطلعوا على هذه الأمور كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يمنحهم هذا ماذا؟ على على الإقبال على العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل يتهم نفسه. هذا هو الأصل، أن الإنسان دائما يقول أنا لست على خير. لما الإنسان يمشي على هذا الأصل أنني لست على خير وأنني مقصر، يحاسب نفسه، يقيم الحسبة على نفسه، ففي هذه الحالة ويحسن الظن بالله ويمشي. أما إذا كان إنسان يغتر بنفسه لمنصبه ولكذا لأنه وصل واحد درجة من العلم وأنه كذا إلى آخره ويدير أشياء وكذا ويظن أنه ناجٍ، كما نرى بعض الناس كيفاش تفتي كيفاش تقول كيفاش كذا إلى آخره، كأنه خلاص الشريعة بيده ويسر بها. رأيت إنسى باللي من وراء هذا الدين ومن ورائه الله محيط. نعم. لا. قال مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كالسراج كالشمعة. أيوة. قال يضيء للناس ويحرق نفسه. شوف الشمعة كيفاش تذوب، ذوب تضيء للناس تعطي لهم النور ولكن هي تقتل نفسها، تعطي النور لغيرها وتظلم على نفسها. ومن الآثار عن السلف في هذا، جاء رجل فقال يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال أبلغت ذلك؟ قال أرجو. قال يعني بلغت أنت لدرجة أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال أرجو، يعني أرجو من الله أن أكون ماذا؟ كذلك، يعني وصلت لهذه الدرجة. قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. إذا ماذا؟ ما خفتش ماذا؟ أن تفتضح، يفضحك ربي سبحانه وتعالى بهذه الآيات الثلاث فافعل. قال وما هن؟ ما هذه الآيات؟ قال قوله تعالى الذي مر بنا في أول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قالوا أحكمت هذه؟ قالوا خلاص وصلت لها الدرجة هذه الآية؟ قال لا، قال لا. يعني قالوا إذا كان يعني ما خفش ربي فضحك بهذه الثلاث آيات الأولى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قال أحكمت هذه؟ قال والله هذه مازال ما وصلناش لها. قال فالحرف الثاني يعني الآية الثانية، قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الآية الثانية هذه حاجة كبيرة عند ربي ومقت كبير عند الله تعالى أن تقول ما لا تفعل، أحكمت هذه؟ وصلت لهذه؟ قال لا لم أصل بعد، ما زال ما وصلتش باش نكون نتحقق فيها هذا، نكون بعيد على هذا الآية. قال الحرف الثالث يعني الآية الثالثة، قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني الآية التي مرت بنا ثالثا. قال أحكمت هذه؟ أحكمتها يعني عاملا وصلت لدرجة هذه أنك يعني لا تخالف ما تأمر به وتعلم بالناس به؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. قال فابدأ بنفسك، حب يقول بمعنى أنك أنت ما زال ما وصلتش لدرجة أنك تقوم بالأمر بالمعروف عن المنكر بدليل هذه الآيات الثلاث. إذن أبدأ إنسان بنفسه يربي نفسه كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك كما قلنا الإنسان في الخير يبدأ هو يأخذ طاقته وجهده من الخير ثم يعطي الناس من هذا الخير. وكان الفضيل رحمه الله بن عياض يقول بذل الدنانير للناس أحب إلي من بذل الحديث لهم وأهون على نفسي، يعني قال لأن أعطي المال من جيبي، نمد المال دنانير ننفقهم على الناس وأعطيهم على الناس أهون عندي وأخف من أن أعطيهم الأحاديث، لأن الإنسان اللي يمد الأحاديث للناس، وهذا عالم جليل رحمه الله فضيل بن عياض، لما يولي يمد في الأحاديث للناس وهذا الأحاديث هو لا يعمل بها فهذا يؤثر عليه، يؤثر عليه ويخشى من الله سبحانه وتعالى أن يحاسبه، أن يحاسبه على هذه الأحاديث التي يعطيها للناس وهو ماذا؟ لا يعمل بها، وهو لا يعمل بها. قال إذن مد لهم دراهم أحسن، لأن لما تمد المال وتنفق الدنانير على الناس راك تدي غير الحسنات والأجر والثواب، أما كي تمد الأحاديث فتكون محاسب على هذه الأحاديث، هل هذه الأحاديث يعني عملت بها أم لم تعمل بها؟ والإنسان مسؤول عن كل شيء، عن عمره، عن حياته، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، فهو مسؤول عما يعطي من الخير. لهذا قال لا أنفق الدنانير يعني أحب إلي من أن أقوم بهذا الأمر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للتابعين أضعتم العلم وأذهبتم نوره، لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول للتابعين في زمانه وهي خير العصور وخير القرون، يقول لهم يعني لو أنكم يعني أو ضيعتم يعني العلم وأذهبتم يعني نور العلم، لأن نور العلم وحياة العلم إنما تكون بالعمل، إنما تكون بالعمل، فالعلم مقرون بالعمل، ويهتف العلم للعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كل هاتف يعني واحد يعيط الواحد آية جي ولا الروح رأيت؟ قال هكذا هتف العلم للعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإما أن يجيبه وإما ماذا؟ أن يرتحل العلم، أن يرتحل العلم. ولهذا قال لو أدركني عمر، لو أدركني عمر وإياكم، ما قالش أنتم برك، قال أنا وأنتما، لو أدركنا عمر لأوجعنا ماذا؟ ضربا، لأوجعنا ضربا، لأننا ضيعنا ماذا؟ يعني نور العلم الذي هو العمل. قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله لقد أدركنا الناس وهم يتعلمون من القرآن 10 آيات فلا ينتقلون من 10 حتى يعملوا بها. كانت الناس حتى في القرآن الكريم ماذا تفعل؟ تتعلم يعني ببطء وتتعلم يعني بمراحل، ما هيش فقط كما رأنا نشوف كثير من الناس في بعض الزوايا وبعض كذا، الناس تتعلم القرآن حقيقةً ولكن تلقاه يلعب الدومين ويشم وكذا داخل الزاوية. رأيت تلقى بعض الناس بعض المظاهر أهل القرآن فيهم واحد يعني أهل الله وخاصته، أهل القرآن ما همش حاجة يعني، جعلنا الله منهم يعني. أهل القرآن ربي سبحانه وتعالى خصهم شيء، أنهم يحملون الوحي بين جنبات وبين ضلوعهم وجنبات أجسادهم، يحملوا هذا الخير هذا. لهذا لازم يكون فيهم صفات، يكون فيهم صفات أنهم أهل القرآن. فلهذا تجد كثير من الناس لا يعطون لهذا القرآن حقه في أنفسهم، ما يقدروش أنفسهم وهم يحملون هذا القرآن. لهذا قال إحنا كنا نتعلم القرآن هذا علاش 10 آيات نتعلموها نعملوا بها، ومن بعد 10 آيات فكانوا يتعلمون ماذا؟ كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة يتعلمون العلم والعمل، القرآن والعمل به معا، الإيمان والعمل معا دائما. وهذا يكون أحرى يعني للإنسان باش يكون من أهل القرآن. إذن حب يقول باللي حتى القرآن يحتاج إلى عمل، ما يكفيش فقط أن الإنسان يحفظ القرآن ويفتح به المسائيات ويقول لك مسائية قرآنية ولا كش يسموها ليلة قرآنية أو سهرة قرآنية مهرجان قرآني إلى آخره. فتجد كثير من الناس يديروا هذه الأمسيات هذه تاع القرآن، الصوت الجميل وكما نشوف احنا في الأشرطة وكذا، يعني ما شاء الله الإنسان لما يسمع الصوت يسمع الأحكام يسمع يعني كيفية أنواع القراءات وكذا تسهل النفس يعني وكذا. ولكن شوف للإنسان لو حامل القرآن نفسه يعني، هل والناس اللي هم حاضرين هل جاءوا من أجل الصوت؟ هل جاءوا من أجل ذاك التمطيط وذاك التجعيد وذاك كذا؟ ولا جاءوا من أجل ماذا؟ من أجل باش يسمعوا القرآن هذا كاش ما يستفادوا منه يتأثروا به يقرأوا إلى آخره. فالقرآن احنا رانا نستعملوه يعني في واحد الصور، في واحد المظاهر، في واحد الأمور اللي ما توليش على المسلمين بالنفع، ما توليش على المسلمين بالنفع. قالت عائشة لبعض الطلبة الذين كانوا يدخلون عليها يأخذون الحديث، قالت له هذه الأحاديث التي تأخذها عني هل أنت تعمل بها؟ فقالت له قال لا يعني موش كلهم الأحاديث الإنسان راح يديها يعمل بها إلى آخره. فالمهم القصة قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك. وهذا الأثر عند الأجري إخلاق العلماء، قال لماذا تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ هذا عائشة في زمانها، والطالب هذا بلا شك إن لم يكن صحابيا صغيرا فهو تابعي. فلما يسألها هذا السؤال العجيب يعني ها، أو تسأله هذا السؤال العجيب لماذا تستكثر من حجج الله عز وجل علي وعليك، أنا اللي راني نتكلم لك بهذا الأحاديث وأنت اللي راك تأخذ هذا الأحاديث، رأيت؟ فهذه حجج الله سبحانه وتعالى، والعلم إن لم يكن لك فهو عليك، إن لم يكن حجة لك فهو حجة عليك، هذا هو العلم. نعم. وهذه عندها علاقة كثير يعني باقتضاء العلم العمل، كما قال الخطيب وابن الجوزي وغيرهم عندهم كتب في هذا اقتضاء العلم العمل. قال ثنى شبابه قال دخلت على شعبه في موته الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر فإن لك في الإسلام موضعا. فقال دعني فلوددت أني وقاد حمام، وددت لو أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. ذكره الخطيب. هذا بعض الناس يدخلون على شبابة، يدخلون على شعبة، ومعروف شعبة في العلم، معروف شعبة في العلم، ومر بنا في قصة مضت يعني في الدخول على الحكام. قال في دخلت على شعبة في موته، يعني في الموت يعني وهو يجزع يعني قد قارب أجله، ولكن كان خائف ويبكي. فقلت ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ كناه يعني. قال علاش أبشر، علاش راك خائف هكذا وجزعان؟ أبشر وافرح فإن لك في الإسلام موضعا، أنت رأي عندك مكان في الإسلام. من هو شعبة؟ حاجة عظيمة يعني، شعبة عالم جليل، عندك مكان في الإسلام، أبشر. فقال دعني، خطر لحظة الفراق يا جماعة وملاقات الله سبحانه وتعالى صعبة. لما الإنسان يوصل لواحد المرحلة، واحد النقطة دقيقة واللحظة اللي قابل فيها ربي سبحانه وتعالى، تبرز الحقائق وتبان الحقائق، فما فيهاش انت عالم ولا فيها انت كذا ولا انت كذا، كما يقول بعض الشيوخ رحمهم الله وحافظهم، يقول عند الموت تسقط النياشين، فيها جنرال وكولونال كما عقيد ورائد وما أدري، قال تسقط النياشين كما سميوه احنا القراد، فيهاش عالم وفقيه ودكتور. هذه الأمور كلها عند الموت، عند لحظة اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، كلها تسقط، تولي عبد بسيط، أراك ممدد بين يدي الله، تنتظر الساعة، تنتظر الوقت الذي تسحب فيه هذه الروح. ولهذا تبان الحقائق كما مر بنا، تبان الحقائق. في الحقيقة لما تقول للإنسان أنت في هذا الموطن، وتقول له أنت لك موضع، لك موضع في الإسلام ولك مكان في الإسلام، وعلاش تجزع وعلاش تخاف، وانت راك كنت تدير كذا وتدير كذا، والخير اللي درته والعلم اللي علمته، يقول لك أمر هذا ما تكلموش قاع، رأيت؟ قال وددت لو كنت ماذا، وقاد حمام، لأن الحمام زمان يشعل له النار، زمان في وقتهم هما مش كما وقتنا احنا، ها هما عندهم الشوديرة هذيك اللي نسموها الشوديار، هذه يشعلوا لها بالحطب النار باش يسخنوا الماء ويسخنوا الحمام. قال يا ليتني كنت هذاك اللي يشعل النار في الحمام، خاطر خدمة شغل ماهيش خدمة، ماهيش يعني شريفة شريفة، يعني خدمة شغل وضيعة، أن الإنسان يشعل النار في الحمام خدمة وضيعة. قال يا ليتني كنت وقاد حمام، رأيت؟ كما قال بعض الخلفاء، قال يا ليتني كنت غسالا. شاف الغسال، وجدوا له الغسال، وجدوا له الكفن، وجدوا كذا، راح يحتضر، شاف الغسال كي جابوه، قال يا ليتني كنت هذا الغسال. يتمنى، لأن علاش تبرز الحقائق، أنت تكون أمير وخليفة المسلمين، شوف ربي وش راح يسألك، وكل واحد على حسب المنصب نتاعه وش يسأله ربي سبحانه وتعالى. ولهذا قال يا ليتني كنت يعني هذا الغسال، كنت نغسل الموتى، على الأقل غسال الموتى عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ولكن ما هوش مذكور في الناس، يتفكروه نهار يكون عندهم ميت، ما هوش مذكور في الناس، هو ما هوش كما واحد مثلا محافظ شرطة، قاضي، وكيل دولة، واحد استيراد وتصدير، قال فلان يجيب لي كونتينر ويجيب كذا وكذا، الناس مذكورين في المجتمع هذا، بصح الغسال يذكر في المجتمع؟ لا يذكر، يذكروه الناس نهار يكون عندهم ميت، قال ما تعرفوش غسال؟ قال روح عند فلان هو اللي يغسل. ما تعرفوش فلانة؟ قال فلانة هي اللي تغسل. مش مذكورة في الناس، مش معروفة، ولكن بالك ربما عند الله تعالى يكونوا هم الأولين. رأيتم حب يقول قال يا ليتني كنت هذا الإنسان، هذا الإنسان الغسال، وهذا قال يا ليتني، هذا عالم جليل شعبة، قال بصح تمنيت لو كان كنت ماذا، وقاد حمام، مشي نعطي للناس الحديث، كان عالم في الحديث في السنة النبوية، قال يا ليتني كنت وقاد حمام، مشي عالم في الحديث، لأن ربي يسألك على كل كلمة تعرفها. وهذه احنا نحسن الظن في الله عز وجل أنه يجوز عنا، يكفي الإنسان أن يعترف بتقصيره بين يدي الله عز وجل. ولهذا هذا الموضع موضع الحقائق، رأيتم هذا المكان مكان الحقائق، اللحظة لحظة الحقائق، لأنها لحظة لقاء الله سبحانه وتعالى، وانت بنفسك تعرف وش تسوى، انت تعرف بنفسك القيمة نتاعك بين يدي الله، انت تعرف وش تسوى يعني عند الله عز وجل في ميزان الله، وش القيمة نتاعك في ميزان الله عز وجل، انت تعرف وش كاين. ما لا حتى ولو يحدثوك الناس ويقولوا لك انت كذا وانت كذا وانت كذا، تقول لهم هذا الكلام قاع خليه عندكم، ما عندي ما ندير به في هذه اللحظة، فهذه اللحظة ماذا؟ هي لحظة الانكسار لله سبحانه وتعالى والخضوع لله عز وجل وإظهار الذلة لربي سبحانه وتعالى. عسى الله أن يثبت المؤمن في هذه اللحظة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا الوقت. إذن هذا والباب الذي يلي هذا الباب العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر: وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. لا بالعكس، هذا الأمر احنا نقولوه باش الإنسان يخشى على نفسه برك، باش نخشاو على أنفسنا، والإنسان باش يكون دائما في مقام الاتهام لنفسه، رأيت؟ ويزري كما قال ابن الجوزي، يزري من نفسه، ما يعطيش قيمة نفسه، ما يقولش أنا كذا ولا أنا كذا ولا نعرف ولا كذا ولا، دائما الإنسان يدير في نفسه في مقام ماذا؟ مقام الاتهام، أنا فيا كذا، أنا فيا كذا. هذا ما يمنعش أن الإنسان يعلم الناس ويدعو إلى الخير ويعرف الناس بالآخر، وإلا ماذا؟ فكان قاع الناس امتثلت لهذا، خافت من هذا الأمر هذا، وتوقفت عند هذا الأحاديث والآيات، لما وصل الإسلام إلينا. لأنك أنت لما تقول هذا الكلام راح يحاسبك ربي، كنت تعرف وما كنتش تقول، تعرف آية تعرف حديث وما كنتش تقول. نجيب لك أنا ما لهذا الإنسان دائما يمشي ما بين الخوف والرجاء، يتوسط دائما في المشي نتاعو بين خوف ورجاء، ما يخص بالجانب تاع الخوف وما يخص بالجانب تاع الرجاء، رأيت؟ لأنه من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. أحيا روح ديرها أنت هذه مع هذه ذاك الآن ولا لا؟ أجمع أنت أمر الله سبحانه وتعالى للعلماء أن تبينونه للناس ولا تكتمونه، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، وبين هذه الأحاديث التي تخيف الإنسان من أن يبلغ، رأيت؟ ولكن الجمع بينها أن الإنسان يقبل على الخير ويعلم الناس ويأخذ أجر في هذا، وفي نفس الوقت يتهم نفسه أنه مقصر وأنه يسعى أن يكون أول العاملين بهذه الأحاديث وبهذه الآيات وأول العاملين بما يأمر وترك ما ينهى عنه الناس، ولا يكون مثل أولئك من بني إسرائيل ولا من كان عندهم علم ولا يعملون به، والأخرين ضلال كذلك، كان كما مثل النصارى شفنا في قصة إحنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، لما انتقل في الرحلة نتاعو وصل عند قساوسة، القسيس الأولاني اللي عايش معاه باش يتعلم دين النصارى، واش قلنا مر من القصة، كان يأمر الناس بالإنفاق والزكاة وكذا، وبعد الناس يجيبوا له الأموال، كان يديروا في جرار قلل، في القلل جرار قلال يملأها في الجرار ويحفر لها ويخبيها، هذيك الزكوات وهذيك الأموال اللي يعطيها الناس للقسيس باش يفرقها على الفقراء والمساكين، بعد ما يرغبهم في الإنفاق يخبيها ليه. فلما مات قال صاحبكم كاذب خاين سراق، سلمان الفارسي كان عايش معاه، قالوا وما دليلك؟ هما كانوا يبجلوه ويعظموه، قسيس كبير، قالوا اذهبوا إلى مكان كذا وكذا تجدون جرار الأموال التي كان يأمر الناس بالإنفاق على الفقراء وكذا، يأمر الناس بالتبرعات إلى آخره، وكان يخبئها ويكنزها لنفسه، اذهبوا إلى، فاستخرجوها من مكانها فوجدوا الأموال الطائلة يخليها لنفسه. ناس أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، تجمع عليها الناس. فماذا وقع؟ قال لم يدفنوه بل رموه في الصحراء، أكلته الطيور والذئاب عقابا له بعد موته، وراجعوا. فإذا كان الإنسان يأمر بالخير ويرشد الناس للخير، لازم يكون عنده هو الحظ إن شاء الله الأوفر في هذا. اللهم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، خطر النهي ما فيهش كلفة، ما فيهش كلفة، تترك فقط، أما الفعل فيه كلفة، لهذا قال ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويحسن الإنسان الظن بالله سبحانه وتعالى، يجمع ما بينه، فهذا باب يخوف، ويأتي باب آخر تاع رجاء، كما مر بنا في باب الدعوة إلى الله، الدلالة على الخير، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، هو يدير الخير وانت تدير أجر كذلك معه، الدال على الخير كفاعله، اللي يدل على الخير كأنه فعل ذاك الخير لأنه أرشد الناس إليه، فيجمع الإنسان بين هذا وهذا. نختمه إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل الإخلاص المصاحب لأعمالنا، والصدق مصاحب لأقوالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر أو خير أيامنا يوم لقاه، وخير أعمالنا خواتمها، ونسأله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، أن يقتطعه من الدنيا ويجعله في الآخرة. إنه ولي